بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. فقال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وهذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث الليث بن سعد عن حكيم بن عبد الله بن قيس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة في الدعاء أثناء الأذان، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، هل هذا الدعاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يشرع أثناء الأذان، أم السنة أن يكون بعد فراغ المؤذن؟ فقال طائفة من العلماء: إن السنة أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا بعد فراغ المؤذن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السامع مشغولا بترديد ألفاظ الأذان أثناء الأذان. واستدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قالوا: فدل هذا الحديث على أن السنة أن يقول مثل ما يقول المؤذن أثناء الأذان، وأنه لا ينشغل بقول غير قول المؤذن. وذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى أن هذا اللفظ يكون بعد قول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أي بعد فراغ المؤذن من الشهادتين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن يتشهد، أي بعد فراغه من الشهادتين. وهذا القول هو أصح القولين، والعلم عند الله أن السنة والأفضل أن يقول إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله الثانية أن يقول: وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وفي رواية: وبمحمد نبيا. وذلك لأن الرواية التي ذكرها أصحاب هذا القول تعتبر فاصلة في هذه المسألة الخلافية، ولا يشكل هذا الحديث على حديث أبي موسى الأشعري، لأن حديث أبي موسى الأشعري يتحقق بقول الشهادة وقد قالها السامع كما ذكرنا، ويكون قوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا يكون بعد فراغه من الشهادتين كما ذكرنا. هذا الحديث الشريف يرويه الإمام الحافظ الترمذي عن أبي عامر سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص واسمه مالك بن أهيب بن عبد مناف، وهو خال النبي صلى الله عليه وسلم أحد العشرة المبشرين بالإسلام، أحد العشرة السابقين إلى الإسلام، وأحد العشرة المبشرين بالجنة دار السلام رضي الله عنهم وأرضاهم. أسلم رضي الله عنه وأرضاه وكان خامس خمسة أو رابع أربعة ما أسلم سواهم يومها، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم بشعب جياد وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إلى ما تدعو؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال رضي الله عنه وأرضاه: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأسلم رضي الله عنه يومها، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد، فشهد بدرا، وكان معه أخوه عمير، وكان عمير أصغر من سعد رضي الله عنه وأرضاه. ولما خرج عليه الصلاة والسلام إلى بدر واستعرض الناس للقتال، كان عمير رضي الله عنه يتخفى وراء سعد حتى رده النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه، فبكى عمير حتى رق له قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه إلى بدر فقتل شهيدا يومها. ورجع سعد إلى المدينة رضي الله عنه إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد احتسبه عند الله عز وجل. وفي يوم أحد وقد تولى الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قام سعد رضي الله عنه وأرضاه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ينضح المشركين بالنبل، فقال له عليه الصلاة والسلام قولة ما قالها لأحد قبله ولا بعده أبدا، فقال: ارم فداك أبي وأمي. فكانت منقبة من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. قال أهل السير: ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الصحابة بين أبويه إلا لسعد. وكان رضي الله عنه وأرضاه من أصحاب الشجرة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على القتال حتى الموت. وكان رضي الله عنه وأرضاه محبوبا عند النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من حجة الوداع مرض سعد مرضا شديدا حتى خاف على نفسه الموت، ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. وصدقت فيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك أن تبقى فينتفع بك أقوام ويستضر بك آخرون. وبقي عليه رضي الله عنه وأرضاه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فانتفع به الإسلام وأهله، وأذل به الشرك وأهله. وكان رضي الله عنه وأرضاه محبوبا عند خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفي عليه الصلاة والسلام خرج للجهاد في سبيل الله عز وجل، وأرسله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى قتال الفرس، فقاتلهم في وقعة القادسية المشهورة، وأعز الله الإسلام وأهله، حتى مضى لوجهه فدخل إيوان كسرى، ووطئت قدماه التي هاجر بها إلى المدينة، وطئ بها رضي الله عنه إيوان كسرى، وتلا قول الله عز وجل: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين وبقي سعد رضي الله عنه وأرضاه بعد ذاك وولاه عمر على الكوفة فأوذي في الله فصبر وأصبحوا يؤذونه حتى اشتكوه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطلبه عمر إلى المدينة حتى أتاها فقال قائلهم أما وقد سألتنا عن سعد فإنه لا يقسم بالسوية ولا يمشي في الرعية فقال سعد رضي الله عنه وأرضاه اللهم إن كنت تعلم أنه كاذب فأطل عمره وعرضه للفتن فطال عمره والعياذ بالله فوق المئة وأصبح يتغزل النساء وهو في المشيب والكبر وتقول له المرأة اتق الله فيقول أصابتني دعوة الرجل الصالح ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه عاش إلى آخر خلافة عمر وكان أحد الذين نصبهم عمر رضي الله عنه وأرضاه للشورى ثم كانت خلافة عثمان فاعتزل الفتنة رضي الله عنه وأرضاه ولما وقع بين علي ومعاوية ما وقع اعتزل رضي الله عنه وأرضاه الطائفتين حتى وافاه الأجل سنة 50 من الهجرة وقيل بغيرها رضي الله عنه وأرضاه وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه قال عليه الصلاة والسلام من قال حين يسمع النداء وأنا أشهد من قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قوله وأنا أشهد فيه دليل على مشروعية الترداد وراء المؤذن بهذا اللفظ وقال طائفة من العلماء السنة أن تقول كما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وتقول بعدها أشهد أن محمدا رسول الله فإذا فرغت من الشهادتين قلت وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا أو في الرواية التي معنا وبمحمد رسولا وقوله رضيت بالله ربا قال العلماء الرضا بالله ربا أن يسلم لله قلبا وقالبا وأن يتبع شرائع الإسلام إسلاما وتسليما والتزاما واعتصاما بهذا الدين لا يبغي عنه بديلا ولا عن سبيله تحويلا حتى يوافيه الأجل وهو على الإيمان والتوحيد ومن الرضا بالله عز وجل إخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى فيكون العبد صادقا في عبوديته لله عز وجل إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له فهو على الرضا وحب الله جل وعلا وتمام الحب لله والرضا بالله أن يكون عالما بأسماء الله وصفاته يوحده باعتقادها وصدق ما جاء فيها من معانيها وأما الرضا بالإسلام فإنه يستسلم لشرائع الإسلام فيستسلم لله عز وجل في كل أمر ونهي فيسلم للإسلام ظاهرا وباطنا سرا وعلنا وكذلك الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فيصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر، وحينئذ يكون قد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهذا القول باللسان ينبغي أن يصحبه اعتقاد الجنان، فلا ينفع العبد أن يقولها بلسانه ويضيعها بجنانه، فيكون راضيا بالقول دون الاعتقاد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من الاستسلام لله عز وجل ظاهرا وباطنا سرا وعلنا. وإذا حقق المسلم هذا الرضا ورضي بالله عز وجل ظاهرا وباطنا سرا وعلنا فإن الله يرضيه في الدنيا والآخرة. ولذلك كتب الله السعادة لمن أطاعه والشقاء لمن عصاه، فمن رضي بالله وبالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم صدق الرضا فإنه يذوق حلاوة الإيمان ولذة العبودية والإحسان حتى يبلغه الله دخول الجنان. وقوله عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه فيه دليل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. فكلمات يسيرة قليلة لكنها توجب مغفرة كثيرة، وفيه دليل على حبه سبحانه وتعالى للعفو والغفران والصفح عن عباده والإحسان. يحكم ولا معقب لحكمه سبحانه الواحد الديان، عفا وصفح وكان قد ستر الذنب، وهو قادر على كشف العبد عند ارتكابه وملابسته. ولكنه من سعة رحمته وبره وإحسانه ولطفه بعباده أنه يتولى أمورهم وفضائحهم بالستر إذا فعلوا، مع أنهم يفعلونها بحول الله وقوته. ولو شاء الله أن يسلبهم عافيته أو يصيبهم بنقمته فهو على كل شيء قدير، ولكنه يستر ذنوبهم. ثم بعد ذلك إذا استغفروه غفر، وإذا سألوه الستر ستر، وإذا سألوه العفو عفا، وهو يحب العفو والمغفرة، فتبارك الله أرحم الراحمين. وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه للعلماء فيه وجهان. قال بعض العلماء تغفر صغائر الذنوب وكبائرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد بالصغائر. وقال بعض العلماء إن المغفور هنا الصغائر دون الكبائر، والأول أظهر من حيث ظاهر اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر موقوف على القبول وموقوف على صدق القول إذا قاله العبد في هذا الموضع. ولذلك لا يستبعد العبد أن يغفر الله ذنوبه كلها صغيرها وكبيرها. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا من بغايا بني إسرائيل مرت على كلب يلهث الثرى من الظمأ فأشفقت عليه فسقته فغفر الله لها ذنوبها، فبشربة ماء غفرت ذنوبها وسترت عيوبها، فكيف بمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه موقنا بوحدانية ربه. فلا يستكثر على الله شيء ولا يستعظم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مر على غصن شوك وهو بطريق الناس فقال والله لأنحينه عن طريق المسلمين، فزحزحه فغفر الله له ذنوبه. فهذا كله يدل دلالة واضحة على سعة رحمة الله وجميل عفوه وجليل لطفه بعباده. فالمطلق يبقى مطلقا على إطلاقه حتى يرد ما يقيده من النص الصحيح، والمقيد يبقى على تقييده ولا يجاوز به حدوده. وأما أن يقال إن الحديث مختص بالصغائر فإنه بعيد، وقوله عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر لا يشكل على حديثنا، لأنها مغفرة خاصة على وجه خاص، فلا يبعد أن يجعل الله التكفير بين الفرائض والنوافل على هذا الوجه المذكور، ويكون التكفير بشهادة التوحيد وقول الرضا على الوجه المخصوص، يشمل صغائر الذنوب وكبائرها حتى يرد ما يدل على تقييده بواحد من الأمرين. وقوله عليه الصلاة والسلام غفرت له ذنوبه شرطه ألا تكون الذنوب من حقوق العباد، فما كان من حقوق العباد لا بد فيه من المسامحة لورود النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتقييد، كما قال عليه الصلاة والسلام من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فدل على وجوب التحلل من المظالم والإساءات والمآثم. وبناء على ذلك يبقى الإطلاق هنا مقيد بذلك الحديث لصراحته على الحكم، وأما ما عدا ذلك من كبائر الذنوب وصغائرها فإن الحديث أطلق الحكم فيه دون أن يخص واحدا من الأمرين. قال رحمه الله تعالى: باب منه آخر. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وإبراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن عياش الحمصي قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث جابر حديث صحيح حسن غريب من حديث محمد بن المنكدر، لا نعلم أحدا رواه غير شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر، وأبو حمزة اسمه دينار. هذا الحديث الشريف حديث أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اشتمل هذا الحديث الشريف على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الدعاء بعد أقوال النداء، فلذلك ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده في هذا الموضع. والفرق بينه وبين الحديث المتقدم أن الحديث المتقدم الأرجح فيه أن يقال أثناء النداء، وحديثنا يقال بعد الفراغ من النداء، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن السنة إذا قال المؤذن لا إله إلا الله أن يقول لا إله إلا الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول هذا الدعاء. واختلف العلماء في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النداء، فقال طائفة من العلماء يصلي بعد النداء لأنه ذكر في النداء، والسنة عند ذكره صلوات الله وسلامه عليه أن يصلى عليه. وقال بعض العلماء إن السنة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد النداء لكونه يدعو، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء مشروعة. وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم أصله يا الله. وقوله رب هذه الدعوة التامة أي صاحبها، فهو سبحانه وتعالى الذي شرع الصلاة ونداءها وشرع الأحكام وألزم عباده بها. وقوله عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة التامة، تمت دعوة النداء لاستمالها على أعظم الكلمات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. فالأذان يستفتح بالتكبير، ومن أحب الكلمات إلى الله سبحانه وتعالى الله أكبر، ولذلك لحبه سبحانه وتعالى لهذه الكلمة العظيمة وفضلها وشرفها وعلو مكانتها اختارها الله لكي تستفتح بها الصلوات الخمس التي هي أعظم العبادات وأشرفها بعد الشهادتين، كما قال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، فدل على فضل هذه الكلمة العظيمة وعظيم شأنها. فيستفتح النداء بهذه الكلمة العظيمة، فتمت كلمات الأذان لاشتمالها على المعاني العظيمة والكلمات الجليلة الكريمة. وفي النداء قول لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فوصفه عليه الصلاة والسلام، فوصف الأذان بكونه دعوة تامة لاشتماله على هذه الكلمات الجليلة العظيمة، ولكونه دعوة إلى أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى وهي الصلاة. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وقوله عليه الصلاة والسلام: والصلاة القائمة، قيل وصها بالقيام لأنها ستقام، والقائم هو الثابت. فقال بعض العلماء إن قوله والصلاة القائمة لأن الصلاة قائمة غير منسوخة محكمة إلى قيام الساعة، والعرب تصف الشيء بكونه قائما إذا كان ثابتا لا يتغير ولا يتبدل ولا يتحول. فقوله والصلاة القائمة أي أن الصلاة قائمة إلى قيام الساعة، ولذلك شرعها باق غير محكم غير منسوخ. وقوله عليه الصلاة والسلام: آت محمدا الوسيلة والفضيلة. الوسيلة ما يتوسل ويتوصل به إلى العظيم والكبير. واختلف العلماء رحمهم الله في الوسيلة على أقوال، أصحها وأقواها أن الوسيلة منزلة في الجنة سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الوسيلة قد فسرها عليه الصلاة والسلام بهذا القول، وأنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح. قال عليه الصلاة والسلام: وأرجو أن أكون أنا. فشرع الله لأمته أن يسألوه سبحانه أن يبلغه الوسيلة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغه الوسيلة صلى الله عليه وسلم، وأن يجزه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. وقوله عليه الصلاة والسلام: فمن سأل لي الوسيلة فقد حلت له شفاعتي. شفاعته عليه الصلاة والسلام المراد بها شفاعته في المحشر يوم القيامة، يوم يجمع الله الأولين والآخرين. في عرصات يوم الدين، فتكون شفاعاته عليه الصلاة والسلام التي ثبتت بها النصوص والأخبار حتى تواترت في بعضها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قسم العلماء شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنواع، وذلك لاختلاف الأحاديث التي وردت عليه عنه عليه الصلاة والسلام. فأعظم هذه الشفاعات وأجلها وأكبرها شفاعة المقام المحمود التي يحمده عليها الأولون والآخرون ويغبطه عليها خلق الله أجمعون. ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يبلغهم يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. قال عليه الصلاة والسلام: وتدنو الشمس من الخلائق، ويذهب العرق في الأرض 70 ذراعا، ويبلغ الناس من الكرب والهم والغم، فيقول بعضهم لبعض: أما ترون ما نحن فيه؟ أما ترون ما قد بلغنا؟ أما ترون أحدا يشفع لكم عند ربكم؟ فيقول بعضهم لبعض: انطلقوا إلى آدم. فيأتيه الناس ويقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا؟ فيقول عليه السلام: إن الله قد غضب في هذا اليوم غضبا ما غضب مثله قبل، ولن يغضب مثله من بعد. نفسي لا أملك اليوم إلا نفسي، إن الله نهاني عن الشجرة فعصيته. انطلقوا إلى نوح. فينطلقون إلى نوح ويقولون: يا نوح، أنت أول رسل الله، وإن الله قد وصفك عبدا شكورا، وإن الله أثنى عليك أنك عبد شكور. أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: إن الله قد غضب في هذا اليوم غضبا ما غضب مثله قبل، ولن يغضب مثله من بعد. نفسي لا أملك اليوم إلا نفسي. ثم يقول: إنه قد كانت لي دعوة، فدعوت على قومي: انطلقوا إلى إبراهيم. فينطلقون إلى إبراهيم ويقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليل الله في أرضه. ويقولون له: ما هو أهله من الثناء؟ أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: إن الله قد غضب في هذا اليوم غضبا ما غضب مثله قبل، ولن يغضب مثله من بعد. ثم يذكر ما كان منه من الكذبات 3. ثم يقول: نفسي لا أملك اليوم إلا نفسي. انطلقوا إلى موسى. فينطلقون إلى موسى ويقولون: يا موسى، أنت نبي الله وكليمه اصطفاك الله برسالاته وبكلامه على الناس، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا؟ فيقول عليه السلام: إن الله قد غضب اليوم غضبا ما غضب مثله قبل، ولن يغضب مثله من بعد. إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. نفسي لا أملك اليوم إلا نفسي. انطلقوا إلى عيسى. فينطلقون إلى عيسى ويقولون: يا عيسى، أنت كلمة الله التي ألقاها إلى مريم وروح من أما ترى ما نحن فيه، أما ترى ما قد بلغنا؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: إن الله غضب هذا اليوم غضبا ما غضب مثله قبل، ولن يغضب مثله بعد. ثم لا يذكر شيئا ويقول: انطلقوا نفسي نفسي، لا أملك اليوم إلا نفسي، انطلقوا إلى محمد. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها أنا لها. فينطلق فيسجد تحت العرش، ثم يفتح الله عليه بمحامد يلهمه إياها ساعة إذ، ثم يقول الله تعالى: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيرفع رأسه ويقول: يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي. ثم يؤذنه الله بالشفاعة لأمته عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح مسلم أن الله تعالى يأمره أن يدخل من أمته الذين وجبت لهم الجنة بغير حساب، فيدخلون من الباب الأيمن من الجنة، ثم يؤذن بالشفاعة ويقول الله: إني كما في حديث البيهقي وغيره أن الله تعالى يقول: يا عبادي إني منذ أن خلقتكم ما أنا أسمعكم، وأنا أسمعكم ما أرى أعمالكم، فاليوم تنصتون إلي إنما هي أعمالكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسترنا يوم العرض عليه. اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وفضيحة الآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وفضيحة الآخرة، اللهم لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن له بالشفاعة الثانية، وشفاعته صلوات الله وسلامه عليه أن يفتح باب الجنة، فيقف صلى الله عليه وسلم على باب الجنة ويسأل ربه دخول الجنة هو ومن معه من أمته صلوات الله وسلامه عليه، ويقول خازن الجنة: من؟ قال: محمد. قال: بك أمرت ولا أفتح لغيرك. فيفتح باب الجنة له عليه الصلاة والسلام، فهو أول شافع وأول مشفع وأول داخل إلى الجنة صلوات الله وسلامه عليه. ثم هناك أنواع من الشفاعات، منها شفاعته صلى الله عليه وسلم لأقوام استوجبوا دخول النار ألا يدخلوها، وشفاعته صلوات الله وسلامه عليه لأقوام أن ترفع درجاتهم في الجنة، وشفاعته عليه الصلاة والسلام لأقوام من أهل الكبائر دخلوا النار فيؤذن له بالشفاعة فيخرجهم الله عز وجل بشفاعته عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فلا أزال أشفع حتى لا يبقى في النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وهذا يدل على عظيم ما أعطى الله لنبيه عليه الصلاة والسلام من المكرمات، وجليل ما أعد له من الفضائل في الحياة وبعد الممات. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا آية المائدة وآية إبراهيم وقال عليه، ثم بكى عليه الصلاة والسلام وقال: رب أم. فقال الله: يا جبريل سل محمد وربك أعلم، ما الذي يبكيه؟ فنزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم، فقال: يا محمد، إن الله يقرأ عليك السلام ويقول: ما يبكيك؟ فقال: أمتي أمتي. فقال الله عز وجل: يا جبريل، قل لمحمد: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فكان عليه الصلاة والسلام عظيم الرحمة عظيم الشفقة على أمته، فجعل الله له هذه الشفاعة وأعطاه هذه المكرمات. واختلف العلماء في هذا الحديث، فقال بعض العلماء: إن الشفاعة في هذا الحديث المراد بها شفاعة خاصة تكون لمن سأل النبي سأل الله الوسيلة له. وبناء على هذا القول، فإن صاحب هذه الدعوة يكون من أصحاب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعته هي أول الشفاعات وأعظمها وأعلاها وأشرفها. ثم من بعدها شفاعة الأنبياء، ثم من بعدها شفاعة العلماء، ثم من بعدها شفاعة عموم الأمة يتقدمهم الأخيار والصلحاء. ومذهب أهل السنة والجماعة أن هذه الشفاعة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأحاديث الواجب الإيمان بها والتصديق بما اشتملت عليها في الأخبار الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكذب ولا ترد. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يشددون النكير على من أنكرها. وقد قيل لأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: إن أقواما ينكرون الشفاعة، فقال: أسأل الله ألا يجعلهم من أهلها. فمن أنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه خارج عن السنة، خارج عن مذهب أهل السنة والجماعة، لأن النصوص تواترت والأخبار تضافرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإثباتها، فوجب على المسلم أن يصدقها. يقول عليه الصلاة والسلام: فقد حلت له الشفاعة. فيه دليل على فضل هذه الدعوة، وفيه دليل على فضل هذه الدعوة وأن من سأل على سبيل الخصوص، وفيه دليل على فضل سؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العموم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا شفاعته، وأن يرزقنا التمسك بسنته والثبات على هديه وطريقته، وأن يسقينا من حوضه الشريف من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. تابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل حديث الشفاعة يتحقق على المسلم إذا قاله مرة واحدة، أم لا بد من المداومة على الدعاء حتى يتحقق في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المسلم؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فظاهر الحديث أن من سأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم فقد حلت له الشفاعة، وليس هناك دليل يدل على التكرار والإلزام بالتكرار، وأنه إذا سأل الله من قلبه ودعاه أن يؤتي عبده ورسوله الوسيلة فإنه يتحقق له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: فمن سأل لي الوسيلة فقد حلت له شفاعتي. وهذا يدل على أن مجرد السؤال كاف، ولا يشك أن الأفضل والأكمل أن يكرر العبد ذلك في كل نداء ودعاء لكي يحوز هذا الفضل الشريف والمقام المنيف، والله تعالى أعلم.